بسم الله الرحمن الرحيم. يا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا وإذ يقول وإذ قال ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا لو أنهم بادون Thank you. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

من تشاء منهن وتؤوي أيمانهم يستقين الله على المؤمنين والمؤمنات. وكان